والآن مع المستشار القانوني للبرنامج معالجة درامية أحمد السيد، أداء تمثيلي حجاج كامل، نجاح حسن وحمزة خاطر، المستشار القانوني إخراج هاني الهواري. حمد لله على سلامتك يا هدى. الله يسلمك يا حمزة، هو إيه اللي حصل؟ لا مفيش حاجة يا ستي، أنت بس تعبت شوية مبارح والحمد لله بقيتي احسن. وحصل حاجه للحمل بتاعي يا هدى؟ يا اختي يا حبيبتي، انا عايز منك بس تفكري في نفسك وصحتك. ارجوك يا حمزه قول حصل حاجه. يا هدى انت لسه صغيره، وده كان حمل شهرين، وبكره انت واشرف تملوا الدنيا عيال. اشرف انا مش عايز اسمع اسمه تاني، خلاص اللي بيني وبينه راح. يعني ايه يا هدى الكلام ده؟ انا بقالي مده مستحمله عصبيته التقيله عليا وبخله، وقلت يمكن يتغير لما يعرف اني حامل، لكن اتغير للأسوأ. هو اشرف السبب في النزيف اللي جالك؟ ده مجنون مجنون، انا يا دوب قلت له اني حامل وقعد يضرب فيا من غير سبب كده. كان بيقول ان الظروف ما تسمحش اننا نجيب ولاد دلوقتي ولازم نصبر شويه، وكان عايزني انزله. لا لغايه هنا والموضوع انتهى، انت مالكيش عيش معاه تاني، ده لازم يطلقك. طلبت منه الطلاق وقال لي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طلاق ايه اللي انت عايزاه؟ مش انت مش عايز ولاد مني يبقى كل واحد يروح لحاله. هي بقت كده؟ طب بص يا ست هانم، لو عايزه تطلقي يبقى تتنازلي عن كل حقوقك وتخرجي من البيت هنا بشنطه هدومك. موافقه موافقه، بس خلصني. لا يا هانم، كده واضح انك شايفالك شوفه تانية. ويا ترى بقى اللي في بطنك ده من مين؟ انت قليل الادب. انا قليل الادب؟ واضح ان كلامي صح. وقال لي حاسيبك كده زي البيت الوقف، لا انت متطلقة ولا متجوزة، ومش عارفة اعمل ايه. الرأي القانوني لهذه المشكلة يتمثل في الآتي: اولا، يمكن للزوجة تحرير محضر بان زوجها قد قام باسقاط حملها وتوجيه تهمة اسقاط حامل له. ثانيا، يمكن للزوجة صاحبة المشكلة رفع دعوى تطليق للضرر والازاء، وذلك طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929، ويمكنها المطالبة بإقامة منقولاتها ومؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة. ثالثا، يمكنها أيضا رفع دعوى خلع طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ولكنها ستقوم برد مقدم الصداق والمطالبة فقط بقائمة المنقولات الزوجية.